أعطاه المبيت والمطر إلى غار فدخلوا فيه، فانطبقت عليه زهرة سدت عليه ثمن غار، فقالوا لما بينهم لن يجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعماله، فسألوا الله وتوجهوا إليه بصالح أعماله، فأحدهم دعا وسأل ربه ببره لوالديه، والآخر توسل إلى الله بعفته عن الزنا بعد قدرته على المرأة، والثالث توسل إلى الله بأداء الأمانة لأجير كان له أجر عنده، فلما أجره فلما جاء أعطاه إياه كاملا، فانفرج عنه الصخرة بهذه الوسيلة الصالحة العملية. لما دعا الأول سأل ربه ببره والديه أنه كان له أبوان شيخان كبيران لا يقضي قبلهما أهلا ولا مالا، وأنه أبي طلب الشيطان ذات ليلة فتأخر عليهما، فجاء إليهما بغبوقهما ووجدهما نائمين، فمكث وقدح على يده ينتظر إيقاظهما ينتظر استيقاظهما، ولم يغبق أهله ولا أولاده بل صبر، ولم يرى إيقاظهما لأن يكدر عليهما نومهما، فصبر حتى استيقظا عندما برق الصبح، فسقاهما غبوقهما ثم قال في دعاءه: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما أهل فيه، ففرج في الصخرة شيئا لا يستطيع معه الخروج. ثم دعا الثاني بأنه كان له ابنة عم يحبها كأشد من يحب الرجال النساء، وأنه أرادها نفسها يعني فاحشة فأبت عليه، فألمت بها سنة حاجة فجاءت إليه تطلب منه العون، فقال لا حتى تمكني من نفسي، فوافقت على ذلك بسبب شدة حاجتها، فخاف من الله وترك الزنا وترك لها الذهب، ثم قال: اللهم إن كنت تعلم، اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، يعني تركت الفاحشة مع القدرة خوف الله، فانفرجت الصحراء بعض الشيء لكن لا يستطيع الخروج. ثم دعا الثالث فقال: اللهم إن كان لي أجرا، اللهم إنه كان لي أجرا يعني عمال لهم أجر، فأعطيت كل عامل أجرا إلا واحدا بقي له أجر، فلميته له واشتريت منه إبلا بقرا وغنما ورقيقا، ثم جاءني فقال: يا عبد الله أعطني أجري، فقلت له: هذا كله من أجرك؟ قال: يا عبد الله لا تستهزئ، فقلت له: إني لا أستهزئ بك، هو مالك، فاستقاه كله. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرج في الصحراء وخرجوا يمشون. هذا من لطف الله ومن إحسانه جل وعلا ومن آياته العظيمة أن فرج عنهم وجعل انطباق هذه الصخرة سببا لتوسلهم بهذه الأعمال، ليعلم الناس فضل الأعمال الصالحة وأنها من أسباب تفيج الكروب وتسير الأمور، وأن الواجب على العبد أن يحذر غضب الله وأسباب عقابه، متى قدر على المعصية فليحذر وليبتعد عنها، ومتى قدر على البر والخير فليفعل. أما توسل عمر رضي الله عنه بالعباس فهذا توسل بدعاء العباس، فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجدب الناس كان يسأل الله عز وجل الغيث، وكان الناس يفزعون إليه ويقول: يا رسول الله استغفر لنا، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ينسأ بالجد، فيستغيث الله ويسأله سبحانه فيغيث العباد فيغيثهم سبحانه وتعالى. فلما أجدبوا في عهد عمر قال: اللهم إن كنا نتوسل بنبينا حين كان بين أيدينا فتسقينا، وإن نتوسل بأمر نبينا فأسقنا، قم يا عباس فادعوا الله لنا، فقام العباس ودعا لهم فاستغاث فسقهم الله، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توسل بدعاء العباس مثل ما كان يتوسل بدعاء النبي حياته صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه بعد وفاته لا يستغاث به

ما حكم من رمى الجمرات جميعا في اليوم الثاني عشر؟ إذا رتبها الزيادة الذي جمع منها العلم، إذا رمى جمرات العقبة ثم رمى اليوم الأول ثم الجمرات الثلاث ثم عاد رماها عن اليوم الثاني ثم عاد رماها عن اليوم الثالث أجزاء، لكن ترك السنة، السنة هي على في وقتها. جزاكم الله خيرا. ما حكم من تعجل المسيرة من مزدلفة بعد منتصف الليل قياسا على أهل الأعذار؟ لا حرج، لكنه ترك السنة، ترك الأفضل، لأن العذر هو خوف مشقة عليهم والزحمة، والناس الآن في زحمة ومشقة، فإذا تعجل الإنسان في نصف الأخير من ليلة النحر ورمى قبل ذلك فلا حرج إن شاء الله، لكنه ترك الأفضل، الأفضل أن يكون الضحى، أن يبقى في مزدلفة حتى يصل الفجر وحتى يسفر، ثم يكون رميه ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تعجل خوفا من الزحام والمشقة هو كالضعاف. جزاكم الله خيرا. بعض الحجاج يرى أن على المسلم أن يحج على الأنساك الثلاثة، بمعنى أن يحج مرة متمتعة ومرة قارنا ومرة مفردة، ما حكم هذا المعتقد؟ لا أصل له، بل الصواب أن يحج متمتعا دائما، هذا هو الأفضل، الأفضل يكون متمتعا دائما كما أمر به النبي الصحابة رضي الله عنهم، ولما فيه من زيادة العمل العبادة في طواف سعي العمرة وفي طواف سعي الحج، في تقصير العمرة وفي تقصير الحج أو حلق، هو أكثر عملا وهو الموافق لما أمر به وأصحابه رضي الله عنهم. لكن أنساك الأسكان الأخران جائزا، الإفراد والإقران جائزا، لكن الإقران تركه أفضل إلا لمن ساق الحديث. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى.